لم يرى وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله أولئك هم الصادقون. قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم والله يعلم ما في السماء Thank you. بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان بل

الله يبارك فيك مولانا.